محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة. قلنا فيما سبق بأن الشخص لو دخل المسجد ورأى نجاسة أو صار بناء يصلي، ما له خلق يزيل النجاسة. قلنا هل صلاة صحيحة أم لا؟ ما هي الطرق لتصحيح صلاته؟ الطريق الأول إيش كان إذا تذكروا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الطريق الأول ياهو الطريق الآخند الخراساني، وهو أن نقول صحيحة بسبب الميلاد، لأنه هي محبوبة. غاية الأمر مزاحمة، كل مزاحمة ما تدفع المحبوبية. مفروض أن يجيبها بقصد القربة فتقع صحيح. الطريق الثاني إيش قال؟ قال الصحة متوقفة على الأمر، سيكون تجيب لنا أمر. محقق الثاني أو جماعة المرضى الشيرازي الكبير جابوا شنو؟ الأمر تركه بس الآخر ما قبل. هسه الطريق الثالث نريد نبينه اليوم، فمنهجة البحث ماذا؟ التفت الهزين. فمن الآن شروع درسنا أنا نقول التفريد أمر حضرة جنابك، مو بناءك صحة الصلاة موقوفة على من؟ عليكم السلام ورحمة الله. أنت صاحب الجواهر، مو تريد أمر، مو هتشي صاحب الجواهر يقول أريد أمر، شيخ البهاء يقول أريد أمر. أمر ترتب قلنا ما أقدر أجيب لك، لأنه إحنا آخنديين خراسانيين ما نقبل الأمر الترتبي. بس راح أجيب لك أمر بهالطريق، شوف الله هذا فرد الطريق صحيح ولا أجيب لك إيش أمر. أقوله أنه لما أنا أدخل المسجد وأرى النجاسة، فما دام أكو أمر بالإزالة، أمر بالصلاة قلنا أكو يوم أكو فيما سبق، إيش قلنا؟ أمر بالصلاة بعد ماكو، ولا يصير أمر بما بالضدين. لكن في اليوم أقول أمر بالصلاة ماكو بجميع أفراد الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. يوم ماكو أمر بالصلاة خصوص الحصة المزاحمة بما بالإزالة، لأنه هي الصلاة كم حصة إلها؟ هي من الصلاة هي كم اتصالات كم دقيقة تحتاج؟ خمس دقائق صلاتنا هو أقل افترض، خمس دقائق استخدمنا افترض، كم خمس دقائق أكو من أول الزوال إلى الغروب؟ كم خمس دقائق أكو؟ ما أدري مية خمس دقائق أكو أقل، ما أدري يختلف باختلاف الوقت مية افترض. يعني الصلاة الذي أجيبها كم حصة إلها؟ يمكن أجيب الصلاة في الخمس دقائق الأولى، يمكن أجيب الصلاة في الخمس دقائق الثانية، يمكن أجيب الصلاة في الخمس دقائق الثالثة، يمكن أجيب الصلاة في هاي حصة الثانية. المزاحمة إيش قد تحتاج وقت؟ إيش قد تحتاج المزاحمة؟ المزاحمة وقت إيش قد تحتاج؟ إيش قد تحتاج المزاحمة؟ أظن تحتاج إيش قد أثر إذا كانت نجاسة بسيطة بسيطة كانت. خمس دقائق تحتاج، أكثر ما تحتاج، خمسة خمسة. فإذا كانت النجاسة إزالة النجاسة تحتاج إلى خمس دقائق، شرح ما يسقط الأمر بالصلاة مطلقا. يا أمر راح يسقط خصوص الصلاة المزاحمة إلما بالإزالة، تلك الحصة المزاحمة بالإزالة أمرها راح يسقط. أما الحصص الذي ما مزاحمة بالإزالة، مثل يا حصص مثل شنو؟ افترض افترض أنا اجيت طبيت للمسجد ورش قد من الزوال مثلا، هو الزوال ساعة قد يصير 12، طبيت أنا للمسجد ساعة بالوحدة والنجاسة صارت ايش وقت؟ هي ساعة بالوحدة صارت. فتلك الحصص الأولى مال الساعة الأولى كم حصة كانت؟ ما أدري 12 أظنه، لأن الساعة 60 دقيقة على 5 12 يصير إيه. ف 12 حصة ما مزاحمة بالإزالة، وديش بيها أمر. فإذا كان بيها أمر حينئذ شوف شو سأسوي، أجي أقول أصلي صلاة الظهر بقصد، تريد أمر مو أمر تريد، راح أجيب لك أمر بقصد امتثال الأمر، بس الأمر المتوجه إلما أمر ماكو. خد ستة تقول لي شيخني واش أمر ماكو، راح الأمر صلاتك ما ها. أقول دنيت الصلوات كان بيها أمر، إي بلي دنيت الصلوات السابقة بيها أمر، بقصد الأمر المتوجه إلى إلما بقية الحصص عجيبا هذه الصلاة بقصد الأمر الذي متوجه مولها إلى بقية هذا قدت. لما انت سمعة تضحك شنش قاعد يحكي الآخر، هذا ما أهل ببه أمر متوجه إلى بقية الحصة. أقول عجيبا هاي الصلاة بقصد الأمر، هاي شون يصير نعمل تفسير شنش أقول أني ولا إذا أمر ما متوجه لها الحصة ما له معنى. أقول عجيبا هذا الحصة بقصد الأمر المتوجه لمن؟ إلى غيره. هاي شو العيرب؟ هاي من قبيل أن فرد واحد يقول أنا أجيبا الصلاة بقصد أمر شنو؟ صوم. هيك كان ما هذا مو يضحك هذا؟ كذلك هنا أشبه شيء يعني ماذا؟ كأنما هيك أقول أن أجيبا الصلاة بقصد الأمر المتوجه إلى غير هذه الحصة. هذا ما يجديك. إن قلت هكذا. قلت شوف الجواب الله شنو يقول صاحب الكفاية، ليش يصير لأن هذا الفرد من الصلاة ويا ذاك الفرد من الصلاة شنو الفرق بيناتي؟ أكو فرق بيناتي؟ فرق أكو بيناتي ولا اثنيناتي محبوبات، اثنيناتي يعني واجدات للملاك يحبهن، قلنا الملاك موجود على رأي الآخر. فما دام اثنينات المحبوبات للمولى غاية الأمر المولى ذات الفرد المزاحم ما يقدر يقول في حقه أمرك به، ليش ما يقدر؟ لأن أمر أزل يصير سبب إلى أن المولى بعد ما يقدر يقول لك ائتدي هذا الفرد من الصلاة، لأنه راح يصير أمر بضده، بس هو محبوب. فإذا كان هذا الأمر محبوب، فإذا كان هذا الفرد محبوب، هذه الحصة محبوبة كسائر الحصة، فالعقل يقول يمكن هذا، ما أدري عقل هيك أخون يقول هيك، ما أدري أنا صدق ولا أنا ما أدري أقوله، فالعقل يقول على أنه ماذا هذا الفرد إذا تقدر تجيبه بقصد الأمر المتوجه علما إلى غيره، لأن هذا ويا ذاك الفرد نفس الشيء مع ذو محبوبية، فتقدر تجيبه بقصد الأمر المتوجه عقل هيك شيء. بلي لو كان هذا الفرد مو محبوب مثل ذاك الفرد إيه إشكالك صحيح، العقل يقول ما له معنى تجيب هذا الفرد بقصد الأمر المتوجه علما إلى غيره، لكن ما دام هذا الفرد كذا في الفرد المحبوبية فالعقل يقول بعلي ذولا أخوة اثنيناتهم، هذا الفرد العصة ويديت العصة، أقدر أجيب هذا الحصة بقصد الأمر المتوجه إلى تلك الحصة، أقدر أقول لك شيء يقول بعد ما أدري هم. ولرب قائل يقول إشكال ودعوة، الآخر يقول ودعوة إشكال، إن قلت أن الأمر دائما لا يدعو إلا علما إلى متعلقه، أمر صلي ما يقول لك إلا جيب شنو متعلقي، متعلق شنو هو الصلاة، أما يقول لك جيب الصوم يدعو إلى الصوم يقول جيبه، لا كل أمر لا يدعو علما إلا إلى متعلق. وأمر صلي في موردنا متعلقة ماذا؟ هذا الفرد من متعلقة ولا المزاحم بالإزالة هذا الفرد المزاحم بالعزالة هل هو متعلق للأمر؟ المزاحم المزاحم هو فرد من طبيعة الصلاة. الجواب: هو فرد من طبيعة الصلاة، لكن ليس فردا من الطبيعة بما هي مأمور بها، بل هو فرد من طبيعة الصلاة لكن مو بما هي مأمور بها. إذن الأمر لا يدعو إليه، الأمر يدعو إلى ما أمر صلي يدعو إلى أفراد اللي به أفراد من طبيعة الصلاة، لكن من طبيعة الصلاة بما هي مأمور بها. وهذا الفرد المزاحم ليس فردا، من طبيعة الصلاة بما هي مأمور بها، فلا يدعو الأمر إليه. إن قلت هكذا شنو جواب الآخندي؟ يقول الآخند: الحقيقة شقول لك، هذه حكايتك تتم في صورة التخصيص لا في صورة المزاحمة. فرق بين التخصيص وبين المزاحمة. قد مرة تخصيص، يعني شلون تخصيص؟ المولى يقول صلي إلا، جيب طبيعة الصلاة بجميع أفرادها إلا، تخصيص تخصيص إلا تخصيص إلا الصلاة في من؟ في المغصوب، في الحمام، في أو المزاحمة بالإزالة، هاي تخصيص. إذا تخصيص هنا بلي كلامك صحيح، أمر صلي بعد ما راح يدعو إلى من؟ إلى هاي الصلاة في الحمام، ما أدري الخارطة بالتخصيص في المغصوب في ما أدري شنو. ليش؟ لأن ما دام المولى خصصها وأخرجها لازم التخصيص عدم وجود الملاك، يعني بعد هاي الصلاة في المغصوب ما بيا ملاك، ولذلك المولى خرجها وخصصها. قال إلا، شو ليش قال إلا؟ قال لابد ما بيا ملاك. فإذا ما بيا ملاك صحيح الصلاة بعد في المغصوب ما أقدر أجيبها بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى من؟ إلى الصلاة في غير المغصوب، يعني هل ما بيهم الآن. أما إذا فرض الله المولى ما أمر بهذه الصلاة مو لأجل التخصيص، فلأجل شنو؟ لأجل شنو؟ وجود المزاحم، يعني اثنيناتهم بهم ملاك لكن ما امر بهاي لاجل وجود المزاح. فهنا العقل شي يقول؟ هاي الصلاة ما دام بها ملاك فتلك الصلاة فيمكن ان تأتي بها بقصد امتثال الامر المتوجه الى غيرها. خلص هذا المقدار، هذا المقدار كافي، أفهرس الكيات ثم أطبق العبارة. خلاصة هكذا يقول: لنا طريق ثالث لتصحيح الصلاة، لا بالملاك كما هو الطريق الأول، ولا بالأمر التركبي كما هو الطريق الثاني، بل بأمر آخر بهذا الشكل. لأن نقول بأن الإزالة إذا كانت مزاحمة للصلاة، لكن في بعض وقت الصلاة كانت مزاحمة، لا في جميع وقت الصلاة. طبيعي إذا في جميع وقت الصلاة يعني الصلاة أصلا ما بها أمر، لا مزاحمة في بعض الوقت، مثل من ساعة 12 إلى ساعة الوحدة ما كان أكو نجاسة، من ساعة وحدة صارت النجاسة. كالصلوات اللي في الساعة الأولى ما مزاحمة، فالمزاحمة بالإزالة في بعض حتى في الصراحة. في مثل هالحالة أقدر أجيبه الحصل مزاحمة، يعني الصلاة ساعة بالوحدة اللي هي مزاحمة الإزالة بقصد الأمر، تريد أمر لا لكن بقصد الأمر المتوجه إلى غيرها من الحصص، لأن هذه الحصة ما دام كسائر الحصص في المحبوبية فأقدر أجيبا هذا الحصة بقصد الأمر المتوجه إلى غيرها من الحصص، يعني في نهاية المحبوبات. ودعوة أن الأمر لا يدعو إلا علما إلى متعلقه، أمر صلي يدعو نحو الصلاة، يقول جيب الصلاة ما يدعو نحو الصوم. إهنامج أمر صلي بما نتعلم بالصلوات غير المزاحمة، فهو لا يدعو إلا إلى الصلوات غير المزاحمة. أما المزاحمة صلاة عبد الوحدة مزاحمة الإذال، هذا الصلاة وإن كانت فرد من طبيعة الصلاة لكن هي فرد من طبيعة الصلاة لا بما هي مأمور بها، فإذا لا بما هي مأمور بها فإذا أمر صلي لا يدعو نحوها، ما يقول جيب، لأن أمر صلي يقول جيب وأتي بيما لمتعلقه، وهذا ليس فرد من طبيعة الصلاة بما هي مأمور بها. قلت كلامك إنما يصح فيما لو فرض أن هذا الفرد من الصلاة لم يؤمر به لأجل التخصيص. إذا لأجل التخصيص كلامك، لأجل التخصيص شلون؟ بأن يقول صلي عليكم السلام، المولى يقول صلي، أي فرد من أفراد الصلاة يأتي به إلا هذا التخصيص. الصلاة في الحمام، الصلاة في المقصود، أو الصلاة المزاحمة، صحيح إذا خرجه بالتخصيص. بعد ما نقدر نقول هذا بيه ملاك، هاي الصلاة اللي خرجت من قال بيه ملاك؟ لعله ما بيه ملاك، ولذلك المولى خصصه وأخرج. فإذا ما بيه ملاك ما تقدر تجيبها بقصدي، أقول أجيب هاي الصلاة بالمقصود بقصد الأمر المتوجه إلى غيرها، عقل يقول لك لا، شلون هيك تقدر تسوي؟ أما إذا هصل أنا أمر بها المولى لوجود المزاحم لا لعدم الملاك، للمزاحم، فأقدر أجيب هاي الصلاة المزاحمة بقصد الأمر، العقل يقول بقصد الأمر المتوجه علما إلى غيرها. نطبق العبارة طبيعي هذا رأي الآخر هيك يقول، العقل هيك يقول، ما أدري صدق لا. نعم هذا شروع تكون تنبه مولانا في الطريق الثالث لتصحيح الصلاة، التفت جيدا. نعم فيما إذا كانت موسعة، يعني كانت موسعة يعني العبادة الصلاة، وكانت مزاحمة بالأهم، لكن مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لا في تمامه، كما إذا قلت من ساعة بالوحدة أو من ساعة بالسنة جت النجاسة، حينئذ يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بالصلاة بها، يعني بينا بها من عباد المزاحمة على حاله، الأمر هو موجود لأنه المزاحمة ما موجود أخو في جميع الوقت حتى يسقط الأمر عن الصلاة بالكلية، مفروض المزاحمة في بعض الوقت، فالأمر بالصلاة ولو ببعض أفراده موجود، كان الأمر بالعبادة على حاله وهو الصلاة، يعني يبقى على حاله، وإن صارت ذيك العبادة مضيقة، ليش صارت مضيقة؟ أفرادها أقل، ليش أفرادها أقل صارت؟ وصارت مضيقة، لأن ذنيت الأفراد المزاحمة خرجنا من الأمر بعد، مو مأمر به، بخروج يعني بسبب خروج، بخروج البعث سببية، يعني بسبب خروج، ما زاحمه الأهم، ما شنو ما يعني شنو ما زاحم ما اسم موصول معناه شنو ما يعني الافراد التي زحم، هو قاعد يفسر من افراد من افرادها بيان علم الى ما، وتقول من اول وان صارت مضيقه بخروج الافراد المزاحمه بما بالاهم خرجت منين من تحت يعني من تحت ماذا هاي العباده المامور بها من اول نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة الآن في بعض الوقت، لا يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر على حاله، يعني بالنسبة إلى بقية الأفراد باقي على حاله، أمكن جواب الحيث، حيث كان الأمر على أمكن أن يؤتى بما زوحم من العبادة، يعني هاي الصلاة المزاحمة الإزالة الذي ساعة بالوحدة أو بالثنية، يمكن أن أجيب بداعي ذلك الأمر الذي متوجه إما إلى بقية الأفراد. يا بشلون من هذا الفرد ما متوجه لأمر، يقول فإنه وإن كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، خارج من الصلاة بما هي مأمور بها، مو من أفراد الصلاة بما هي مأمور بها، إلا أنه لما كان وافيا هذا الفرد بغرضها، يعني بغرض الصلاة المأمور بها، بغرض الطبيعة بما هي مأمور بها، كالباقي تحتها، شلون الباقي تحتها وافي بالغرض، الباقي تحت الصلاة غير يعني أفراد الباقي غير المزاحمة، شنو هذا الغرض؟ على ما هذا الغرض؟ كان عقلا هذا الفرد عقلا شيء يصير مثله مثله الهائل من ترجع مثل الفرد الباقي غير المزاحم. التفت جيدا، هذا الفرد المزاحم الذي خرج من الأمر مثل الفرد الذي غير مزاحم الباقي تحت الأمر مثل الباقي في أشياء مثله، في أن العقل شيء يمكن أن تأتي به في مقام الامتثال، ومثل في أي شيء في الاتيان به بداعي ذلك الأمر، بداعي الأمر الذي نتوجه إلى الصلاة طبيعي الأفراد الأخرى. من يتفاوت في نظر العقل بينهما أفوا هو العهد عليه ودعوة حضرة جنابه. قد تقول الأمر لا يدعو إلا علما، ودعوة أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها. وهذا الفرد المزاحم مو من الطبيعة بما هي مأمور بها، هو من الطبيعة الصلاة لكن مو بما هي مأمور بها، فالأمر لا يدعو نحوه. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، إلا إلى ذيك الأفراد أفراد الطبيعة المأمور بها. ومعلوم هاي ومعلوم ترى من عدي حتى أوضح لك العبارة، ومن المعلوم بل مولانا ما زوحم من ذيك الأفراد بالأهم، ما زوحم منها يعني من الأفراد تقول من الطبيعة يعني ذيك الأفراد المزاحمة بالأهم، وهي الصلاة الذي تعوين بالوحدة أو بالثنين، وإن كان من أفراد الطبيعة صلاة هو صلاة أشكال هذا الفرد وصلاة المزاحمة وصلاة، لكنه ليس من أفرادها من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. فإذا ليس من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها إذن الأمر بعد ما رح يدعو نحو ذلك، إذا لا يدعو إذن ما تقدر تجيب هذا الفرد بقصد الأمر، هذا لا يدعو نحوه الأمر ما يقول جيد. فاسدة، فاسدة خبر علما إلى دعوة، هذه الدعوة فاسدة. ليش؟ قلنا هاي حكايتك التم في صورة التخصيص ومتم في صورة المزاحمة فاسدة. شلون؟ فإنه إنما يوجب ذلك يعني الأمر، فإنه يعني الأمر إنما يوجب ذلك، يوجب ذلك يعني شنو يوجب ذلك؟ يعني أن لا يدعو إلا علما إلى الأفراد، يعني المتعلق إلى الأفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. إذا كان خروج وما يدعو بعد علما إلى هذه الأفراد المزاح اللي هي مو من الطبيعة بما هي مأمور بها، شو وقت يتوب؟ إذا كان خروج ذنيت الأفراد عنها يعني عن الطبيعة بما هي كذلك، إذا خرج عن الطبيعة بما هي مأمور بها، بما هي كذلك يعني بما هي مأمور بها، يعني هذا الفرد إذا خرج من الطبيعة بما هي مأمور بها، إذا خرج من الطبيعة المأمور بها بسبب التخصيص للمزاحمة، كلامك صحيح. يعني قال ائت بجميع الأفراد إلا هذا الفرد، إلا صلاة الحمام أو في المقصود أو هاي المزاحمة، بلي كلامك صحيح. ليش؟ لأن هذا معناه ما بي ملاك، إذا ما بي ملاك ما أقدر أجيب بقصد الأمر، لا مزاحمة. أما إذا كان بسبب المزاحمة ما بي أمر، لا يوجد ذلك، يعني يمكن أن أجيب بقصد الأمر المتوجه للغير. فإنه معها يعني مع المزاحمة، وإن كان لا يعمها الطبيعة المأمور بها، معها يعني مع المزاحمة، وإن كان لا يعمها، لا يعمها الهائل من ترجع تلك الأفراد المزاحمة، ما يعمها الطبيعة المأمور بها بقيد المأمور بها، إلا أنه ما يعمها الأمر ليس لقصور فيه، إلا قصور فيه تلك الأفراد، لأن لعدم إمكان تعلق الأمر بنا بما يعم تلك الأفراد يعني بالطبيعة الذي تشمل تلك الأفراد عقلا ما يمكنه، إلا يلزم الأمر بضده. وعلى كل حال مولانا فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال، نتيجة هاي، وإطاعة الأمر بها، طاعة الأمر بما الأمر الذي متعلق بما، الأمر بما، الأمر بالطبيعة هاي بها بما متعلق، بها بما متعلق، لا الها ترجع للطبيعة، لكن هي بها جار مجرور بما متعلق، بالأمر متعلق، يعني الأمر بالطبيعة الأمر بها لا يعمه وإن كان لا يعم هذا الفعل، بس أقدر أجيبه شنو في مقام الامتثال، في مقام امتثال الأمر الذي متعلق بالطبيعة أقدر أجيب هذا الفرق بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. فالعقل لا يفرق في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بالطبيعة، الأمر بالطبيعة لا يفرق بين هذا الفرق الذي هو مساحة وبين سائر الأفراد أصلا، نقطة. وبين سائر الأفراد يعني شو؟ غير المزاحمة. شو سائر الأفراد غير المزاحمة أقدر أجيبه بقصد امتثال؟ أنا ما أقدر أجيبه. قد واحد يقول شيخنا أيها الآخون أنت النتيجة شنو قلت؟ أقدر أجيبا هذا الفرد بقصد الأمر الذي متوجه علما للأمر، بقصد يا أمر الذي متوجه علما إلى طبيعة الصلاة هتشي. لكن هذا بناء على تعلق الأمر بالطبايع، لا بس يمكن واحد يحكي هالحكاية. لكن إذا قلنا الأمر بتعلق بالأفراد شلون؟ يعني شنو الأمر متعلق بالطبائع وبالأفراد؟ يجينا إن شاء الله في بحث بعدين يجينا أن الأوامر والنواهي، إنسى الأوامر أنا أحكي بيها ما عليه شغل بالنواهي، تتعلق بطبيعة الصلاة وبأفراد هذا الفرد من الصلاة، ذاك الفرد من الصلاة، ذاك الفرد من الصلاة، يوب الطبيعة الكلية. إذا قلنا الأمر متعلق بالطبيعة الجامعة بين الأفراد فهذا كلامك إذن له شيء من الوجاهة، هذا كلامك له شيء يا كلامك أنه أقدر أجيبا هذه الصلاة المزاحمة بقصد الأمر الذي متوجه علما إلى الطبيعة. ليش؟ لأن هذا الفرد هو منير من الطبيعة، وإن كان مو من الطبيعة بما هي مأمور بها لكن من الطبيعة. فمثلا مثلا يمكن، لكن إذا قلنا الأمر يتعلق بمن بالأفراد بعد حكايتك متو. ليش متو؟ لأنه إذا أريد أن أقول على الأفراد شلون أحكي؟ الأمر هو متوجه اليافر ليش الأفراد اللي بغير مزاحمة، اللي بأفراد غير المزاحمة شو وقت كانت من ساعة 12 إلى ساعة واحدة، اللي بكم صلاة كانت، كم حصة، كم فرد؟ 12 كانت، 12 كانت، 12 مو قلنا 60 تقسيم 5 12 يصير. إذا قلنا الأمر متعلق بالفرد بعد بالي حكايتك تصير خفية. ليش حكايتك خفية؟ لأن يلا أنت أحكي شلون، يلا صور المطلب شلون يصير. هيك أقول أنه أجيبا هاي الصلاة اللي دي ساعة بيش هي هاي الصلاة ساعة بالوحدة بقصد الأمر المتوجه علما مو إلى الطبيعة، اللي بيتوجه علما إلى الصلاة إلى ذاك تلك ذلك الفرد من الصلاة اللي دي ساعة 12 مثلا. أجيبا هاي الصلاة هذا الفرد من الصلاة بقصد الأمر المتوجه إلى ذات الصلاة، شنو شلون يصير هذا؟ ما أفهم شلون يصير، ما يصير هذا. الأخوان يقول يا واش ماكو فرق، سواء قلنا الأمر متعلق بالطبيعة لو قلنا متعلق بالفرد ماكو غاية الأمر. الفكرة اللي بينتها بناء على الطبيعة تعلق بالطبيعة، تعلق التكاليف بالطبيعة أوضح أوضح مو مختصة أوضح. ليش أوضح؟ سبب الأوضحية شنو؟ لأن بناء على الطبيعة إيش أقول؟ أجيبا هذا الفرد من الصلاة بقصد الأمر المتوجه علما المتوجه إلى الطبيعة، اللي الطبيعة تشمل هذا الفرد ولا؟ نعم. بما هي الأمر بها؟ لا، لكن بما هي طبيعة تشمل. فهيك أقول. أما على الفرد شنو إيش أقول؟ على الفرد أجيبا هذا الفرد من الصلاة بقصد الأمر المتوجه علما إلى ذاك الفرد، هذا الفرد مو مصداق علما من ذلك الفرد، لا بما هو فرد ولا بما هو مأمور به على الطبيعة. شت أقول قاعد أكرر، أجيب هذا الفرد بقصد الأمر المتوجه علما إلى الطبيعة، وهذا الفرد مصداق للطبيعة ولا؟ بما هي مأمور بها مو مصداق، لكن بما هي طبيعة مصداق. أما هنا على الفرد أقول أجيب هذا الفرد بقصد الأمر المفيد للفرد الآخر، وهذا الفرد ليس مصداقا من الفرد الآخر، لا بما هو فرد ولا بما هو طبيعة. لذلك يقول الآخون الفكرة تصير أوضح أوضح، مو مختصة لها، بناء على الطبيعة تصير أوضح. وسبب الأوضحية هذا الذي بينته، فإن الطبيعة تنطبق على الفرد بما هي طبيعة، وإن لم تنطبق عليه بما هي مأمور بها. لكن بناء على تعلق الأوامر بالأفراد، الفرد لا ينطبق عليه من على الفرد لا بما هو فرد ولا بما هو مأمور به. فهناك أوضح، لكن في كليهما الفكرة التي بينتها ماذا تجي. لذلك أخنجي يقول، يقول هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع. هذا اللي يحكي أقول عجيبا الصلاة هاي صلاة المزاخرة بقصد الأمن متوجه إلى طبيعة الصلاة، وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك، يعني الفكرة هم تجي. أقول عجيبا هاي الصلاة بقصد الأمر المتوجه علما إلى ذيك الصلاة، وإن كان جريانه عليه أخفى، يعني على الفرد جريان الفكرة اللي بينك أخفى، وجه الأخفى اللي بينك يعني. لأن الفرد لا ينطبق على هذا الفرد لا بما هو فرد لا هو بما هو مأمور به. أما بناء على الطبيعة، الطبيعة تصدق على هذا الفرد المزاح، وإن لم تصدق بما هي مأمور بها، لكن لا تصدق، ولكن تصدق بما هي طبيعة. بعدين يقول الشيخ فتأمل، بس فتأمل إشارة علما، فتأمل إشارة علما، لعله إما إشارة إلى أن هل الفرق الذي بينته على الفرد وعلى الطبيعة فرق موجود صدق، لكن فرق لا يوجب الأوضحية، هل فرق بينته صدق بناء على التعلق بالفرد، ذاك الفرد لا ينطبق على هالفرد بما هو مأمر به ولا بما هو صدق. أما على الطبيعة، الطبيعة تصدق على هالفرد بما هي طبيعة بما هي مأمور به ما تصدق، هذا فرق صحيح، لكن ما يوجب ماذا؟ أن الفكرة الذي بينتها إهناك على الطبيعة يكون جريانها أوضح، لا جريانها على كليهما بدرجة واحدة، هذا الذي بينته لا يوجد أوضحية. فلعل فتأمل إشارة إلى ذلك أن هذا الفرق الذي بيناه وإن كان تأمل لكن لا يوجب أوضحية، وإما إشارة إلى أنه لا أصل الفكرة هي بالي، فتأمل إشارة إلى أصل الفكرة. من قال العقل يقول أقدر أجيب هذا الفرق غير المأمور به بقصد الأمر المتوجه علما إلى الطبيعة، لكن الطبيعة ما تشمل المفروض بما هي مأمور به هذا الفرق، عقل منو قال هذا يجوزه؟ منو قال هذا يجوزه؟ ما معلوم هذا العقل يجيبه. فتأمل إشارة إلى أصل الفكرة الذي أبدأ لعلهم يجي. ثم لا يخفى مطلب جديد، إذا تذكرون أول ما دخلنا في بحث الترتب، أول ما دخلنا أنا أشكلي فرد إشكال ألفتت نظركم إليه وقلت جوابه يجي، قلت قد واحد للآخر يقول الأمر الترتبي أفرض ممكن يوم ممكن ما يأثر، إمكان واحدة ما يفي وقوع الري، إمكان شنو اللي بيحل المشكلة ياهو؟ أن أمر ترتبي بالصلاة بنزل الجينية ممكن خو ما يفي. هسه الآخر يقول إذا أمكن وقع بقدرة قادر، هنا الإمكان يلازم الوقوع، والسبب شنو؟ السبب ليش الإمكان هنا يلازم الوقوع؟ لأن عندنا دليلة أذن وصلي، هذا إذا باقي مطلق وإذا كان باقي مطلق اثنينات إذا على أطلاق هذا يبقن شي يصير أمر بالضدين في عرض واحد وهو مستحيل عقلا، شو نسوي؟ نرفع اليد عن احدهما راسا؟ يقول لا، ما نرفع اليد عن احدهما راسا. ايش نسوي؟ هذا صلي نسلم اطلاقه. هو صلي مو مطلق، يقول سواء اذن او لم تذن تصلي نسلم اطلاقه. اذا سلمنا اطلاق النتيجه شو تصير؟ يعني صلي ان لم تزل النجاسته. ترتب هذا معنى، وهذا معنى سلم الاطلاق صلي. فيدور الامر ان نرفع اليد عن اصل صلي، لا عن اطلاقه فقط، عن اصل صلي. نرفع اليد عن اطلاق صلي، فنقول صلي ان اعطيت الامر بالازاله. عندنا قاعده كل واحد يعرف، الضرورات تقدر بقدرها. اذا رفع المنافات يصير او يحصل رفع المنافات بمن؟ برفع اليد عن اطلاق صلي، ولا يتوقف على رفع اليد عن اصل صلي. ليش نرفع اليد عن اصل صلي؟ نقول صلي موجود، هو دليل صلي. اقعدنا، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. اقعدنا الامر، واظلم اقعدنا الامر، لانه موجود. ليش نرفع اليد عن امر صلي رأسا؟ عن اطلاقه. فيثبت على ان امر بالصلاة ماذا؟ موجود، لكنه ماذا؟ امر مشروط بعصيان الازالة. فلذلك صار هنا الامكان مساوق المن للوقوع. بل على رأي الاخر الذي يقول ما يمكن مع امر ازل امر صلي، ما يمكن، مترتب او غير مشروط او غير مشروط ما يمكن. على رأيكم يرفع اليد عن اصل امر صلي، لكن اذا احنا قلنا الامر الترتب ممكن، يعني ترتفع المنافات اذا قيدنا صلي بعصيان ازل، فيبقى حينئذ صلي على حال لكن مقيدا. فلذلك صار إن كان الأمر الترتبي مساوق المن إلى الوقوع هنا. هاي النقطة نقطة لطيفة. ثم لا يخفى، فعنوان هذا شنو هنا؟ إذا في عنوان فت عنوان كبير. إن كان الأمر الترتبي يلازم وقوعه، ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحة الترتب لا بد من الالتزام بوقوعه. يعني نقول الأمر الترتبي واقع بعد من دون انتظار دليل آخر عليه يعني علينا على الوقوع، ما نحتاج. ليش؟ وذلك لوضوح أن المزاحمة بين من؟ بين صلي وأذن. وعدنا صلي وعدنا أذن، اثنيناتهم موجودات. لما يصير الزوال يجي صلي، ولما تجي النجاسة يجي أذن، اثنيناتهم جزما أكو دليل. لكن المزاحمة بناء على إمكان الترتب على سرعة الترتب لا تقتضي عقلا إلا يا مقدار. إيش امتناع الاجتماع بين يعني صلي وأذن في عرض واحد؟ هذا ممتنع. لا كذلك يعني بنحو الترتب ما ممتنع، إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. لا كذلك يعني على نحو الترتب. فلو قيل إذن بلزوم الأمر في صحة العبادة، مثل صاحب الجواهر يقول صحة العبادة موقوفة على الأمر، ولم يكن في الملاك كفاية، صاحب الجواهر يقول كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لثبوت الأمر بها في هذا الحال، يعني حالة المزاحمة. كما إذا لم يكن هناك مزاحمة يعني مضاد أمر أكو، هنا هم هذا أمر ترتب لو قيل بناء على إمكان الترتب. فصل، نبت عنوان ماذا هذا الفصل؟ والمعنون باتر إن شاء الله. محصل عنوان هذا الفصل أنه هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ وجوب الصلاة مشروط بما أن لا تكون المرأة حائض. إذا الله يدري عن هذه المرأة أو الصوم، هالشي شرط صحة الصوم وجوب الصوم أن لا تحيض المرأة. شو وقت؟ قبل الزواج، قبل الغروب ولو بجدد الدقيق. فإذا الله كان يدري هاي الحيض يعني يعلم بانتفاء الشرط، يقدر يأمرها حينئذ بالصوم مش وقت من حين الفجر يتوجه إلها أمر يجب الصوم. هي الثمرة وين تظهر طبيعي؟ الثمرة وين تظهر؟ الثمرة وين تظهر؟ الثمرة هنا ما تظهر. إذا فرض على أنه هذا المرء من الفجر هي صامت لكن بنص الوقت قامت تأكل فترة وقبيل الغروب بدقيقة حاضت كفارة تطي وما تطي ثمرة هنا تظهر بعد قضاء تقضي مثل هيك إذا قضاء خبري لكن كفارة تطي ولا إذا قلنا أكو أمر من الأول هذا أمر بالصوم أكو صوم واجب عليها وكذا يكون تطي كفارة. وإذا قلنا ما يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فإذا على هذا الأساس ماذا أصد صوم مو واجب في حق هذه أمر ماكو بالصوم حتى كفارة حينئذ واجب عليه. يلا رأيكم شنو صحيح شنو أنه يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء أشاعر قالوا بالي ممكن لأن أشاعر عقل وما عقل ما يديروا لبا قالوا بالي ممكن. أما العدل ايش قالوا لا ليش لأن الأمر الوجوب موقوف علما على العلة ومتى ما فقدت العلة لا يمكن وجود الوجوب معلول للعلة وأحد أجزاء العلة شنو هي الشرط شرط الوجوب شنو هو عدم الحيض بلوغ عقل بعد شنو قدرتهم العلة التامة تتركب من ذني وبعد واحد من عدم شنو الشرط عدم الحيض فإذا انتفى الشرط يعني انتفت العلة تامة للوجوب إذا انتفت العلة التامة للوجوب شلون يحصل الوجوب هذا يسمونه حصول المعلول بلا علة وهو غير ممكن إذا لا يجوز أمر الآمر بشيء ما علمي بإنتفاء شرط الأمر نطبق العبارة فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه مع علمه علم من آمر بانتفاء شرطه شرط من شرطه شرط الأمر شرط الوجوب خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين أشاعر قالوا يجوز ليش هذا ما يجوز ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء شيء الوجوب ما يحصل مع عدم علته إذا اعتمادوا كما هو المفروض ما هنا مفروض ها هنا أن العلة ما موجودة ليش ما موجودة لأن الشرط ما موجود الشرط أحد أجزاء العلة فإن الشرط وهو عدم الحيض من أجزاء العلة فإذا ما موجود العلة ما حتروح وإن حلال يعني ومن المعلوم وإن حلال المركب من حلال بعض أجزائه مما لا يخفى إن حلال يعني شنو زوال يعني زوال المركب بزوال بعض أجزاء مركب العلة التامة ببعض أجزائه شنو بعض أجزاء الشرط مما لا يخفى العلة التامة راح تزول إذا زالت شنو يحصل الوجود وكونه نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.